طيب سؤال، قل رجل غير متزوج يتزوج فقط ليأخذ اللي هو بيتا من الحكومة، يعني يأخذ بيت أو يسمونها بيت بدل الإيجار، بعد شنو المهر، قرض الزواج وكذا، فهل يتزوج فقط لهذه الأشياء أو أنه لا يجوز ذلك؟ الأصل في الزواج أنه للاستقرار والاستمرار، هذا هو الأصل لتكوين أسرة. إذا كان يتزوج لتكوين أسرة ولكن أيضا يريد المال ويريد أن يقدم قرض ويريد أن، هذا لا بأس بذلك، يأخذ الأمرين جميعا. وأما أنه يتزوج فقط بالكلام، يعني لا يتزوج حقيقة، يعني عقد زواج وكذا وكذا لكن لا يأتيها ولا يجامعها ولا يدري عنها، يومين يطلقها بس أساس أنه أروح أقدم على البيت وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لعب. الزواج لا يجوز أن يكون لهذا الأمر، ولكن يصحح النية ويتزوج ليستقر ويأخذ القرض عليه بالعافية.